ولكن هذا دائما قول المكذبين، بل أكثر من ذلك قول المستهزئين والكائدين لأهل الإسلام وللإسلام في عصرنا هذا. إذا أرادوا أن يشوهوا دعوة عالم أو علم عالم أو أناس عرفوا بالخير والصلاح في الأمة، يعلمون الأمة، يهدونها إلى سواء السبيل، يحذرونها من البدع والضلالات والخرافات، لا شك أنهم لا يكتفون بأن يقولوا والله هذا الكلام الذي يقولونه كلام باطل، لأن الناس لما تسمع يقول هؤلاء الناس ما يقولون بهذا الكلام، يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله وقال العالم الفلاني، فأين يفترون؟ إذن هو لا يمكن أن يكذبك فيما تقول، لأن الذي تقوله هو حق، ولهذا هو يسعى إلى ماذا؟ يسعى إلى نبزك ويسعى إلى همزك ولمزك ووصفك بالأوصاف التي تنفرك من الناس، تجعل الناس لا يقبلونك ولا يسمعونك، فيقول هذا فلان كذا كذا، فبدل أن يطلق عليك الأسماء التي هي حقيقة تؤكد ما أنت عليه من مضمون ومن مسمى، يلقبونك بأسماء بعيدة لما يسمع منها الإنسان، يسمعها الإنسان ينفر من ذلك الشخص، وكأنه صار جرثوم وكأنه صار ميكروبا، كما هو اليوم الذي تستعمله الآن الصحف ووسائل الإعلام هداهم الله. يجي واحد في هذه الأيام يتكلم على شيخ الإسلام بن تيمية ويقول كتبه كله كلامه جابوا من اليهود، ومع ذلك ما نجد من يتحرك ليأخذ على مثل يد هذا السفيه. هذا شيخ الإسلام عنده 10 قرون ولا أكثر بالقرن 7 والقرن 8 الهجري، والكتب التي ألف والعلوم التي برع فيها وبرز فيها، ما يمكن لمثل هذا الحقير أو غيره أن يكتب نصف أو ربع معشار ما كتب هذا العالم. عالم أنجليزي في هذه الأيام يدعى قال جورج هوبر وكذا، يتكلم على شخصية شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وتنجموا تشوفوا في اليوتيوب وتشوفوه، رجل إنجليزي يقول أن هذا الرجل أبهرني، في ما رأيت رجلا في العالم يفكر مثل هذا الرجل أو يكتب مثل هذا الرجل، ويتكلم على ابن تيمية، رجل إنجليزي بيعرفش العربية، قرأ كتب ابن تيمية المترجمة، قرأ كتب الفلاسفة ورد عليهم، كتب المناطق ورد عليهم، قرأ كتب الفلاسفة ورد عليهم، قرأ كتب النصارى ورد عليهم، قرأ كتب الشيعة ورد عليهم، حتى قالوا كأن الشيخ الإسلام ابن تيمية العلم أو الفن الذي يتكلم فيه كأنه لا يحسن إلا هذا العلم، وكأنه أوتي علم الأولين والآخرين. ووالله لو تبحث ما بعد مثلا الإمام أحمد بن حنبل إلى يومنا هذا ما تجد رجل في العلم ولا في الجهاد مثل شيخ الإسلام ابن تيمية. ما نقولوش حنا هذا تعصبا لأنه حنبلي ولا كذا، كان على مذهب الحنابلة، ولكن رحمه الله كان مجتهدا، وقد لا يأخذ بقول الحنابلة في بعض المسائل، وهو ليس بمعصوم، قد تكون له مسائل لم يوفقوا فيها العلماء، لكن أنت انظر إلى علم الرجل، انظر إلى ما كتب الرجل، انظر إلى المؤلفات التي تركها هذا الرجل، نفع بها الإسلام ودافع فيها بها عن الإسلام وعن المسلمين، ودفع عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كتابه منهاج السنة النبوية، الجواب الصحيح لمن بدل دين النصارى والمسيح. حتى هذا الإنجليزي يقول أنا تعجبت كيف قرأ ابن تيمية كتب النصارى ورد عليهم في كتاب اسمه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، قال كيف قرأ هذا ولم يتأثر، بل رد عليهم بالحجة والبيان. ويأتي واحد هكذا يرجل فوق رجل ويسب في شيخ الإسلام ابن تيمية ويقول هذا رجل جاب عقائد على اليهود ودرها في الكتب زورا وبهتانا، هذا هو السفه، وهذا هو زمن الرذالة كما كان يقول واحد السياسي ربي يرحمه هكذا يقول وللرذالة أيضا، ولا كيف يسميها، يقول كان لها رجال أيضا، والعقل ما همش رجال، أقزام. وأنا هذا الذي أداني للكلام عليه يعني نفس هذا المعنى الذي أراه، يعني تشوف أنت يا موسى عليه السلام يأتيه الله عز وجل بالآية والسلطان المبين، لما يأتي إلى سفيه مثل فرعون وهامان وقارون يقول هذا ساحر كذاب. لو قالوا كلام آخر قال لسنا نحن لا نؤمن بك، احنا ما عندنا من العلم أكثر ما عندك، قال ممكن أرادوا أن يظهروا أنفسهم أو أن يبرزوا حتى يظهروا أمام الناس، لكن قالوا ساحر كذاب، اتهام وقذف وكذب وهراء وافتراء على المصلحين. لكن هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصالحون من بعدهم والعلماء أوذوا وابتلوا وقيل فيهم ما قيل من أجل أن يبعدوا الناس عن دعوتهم، ولكن لما كان لهم لسان صدق في الأولين ماتوا والناس تترحم عليهم وتستفيد من علومهم وتدرس كتبهم. وغير بالأمس القريب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله دروسه كانت، الشيخ ابن عثيمين ما ألف، ما عندوش تأليف، كان في الدار يألف ولا ممكن بعض الرسائل ولا أسئلة يجيب عليها كذا. الشيخ كان يدرس للناس في المساجد، في مسجده ولا في المسجد الحرام ولا أي مكان، يدرس في الفقه وفي الحديث وكذا. لما مات جمع الناس أشرطته ورتبوها وكتبوها ودونوها وصارت الآن بالمجلدات وتدرس في العالم الإسلامي ككل. لماذا يحصل هذا الخير للشيخ ابن عثيمين ولا يحصل لغيره؟ هذه بركة العلم الشرعي، لأنها الناس كانوا على حق وكانوا على دين وكانوا على علم. فكيف نسمح اليوم يأتي رجل لا يعرف مقدار هؤلاء العلماء ويقول هؤلاء فيهم كذا وفيهم كذا وفيهم كذا، وانت اللي مليح، انت اللي ياخذ عندك الدين؟ يعني العجب، العجب لما نسمع مثل هذه الأمور.